دخوله الجنة إذ نجاه الله من النار التي رآها ورأى شاهدها وعاينها. البخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة, هل نرى ربنا يوم القيامة, هم سألوا عن الرؤية في يوم القيامة وما سألوا عن الرؤية في الدنيا, ما سألوا عن رؤية في الدنيا وإنما سألوا عن الرؤية يوم القيامة. رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة, ليست مستحيلة, لو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لرؤي, لو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لرؤي, ولكنه شاء ألا يرى في الدنيا وإنما تكون رؤيته في الآخرة. وقد صح وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا يفهم من هذا أن الرؤية في الدنيا لا تقع, لكن لو شاء الله أن تقع لوقعت, لو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت, لكن الله قد شاء عدم وقوعها فهي لا تقع وإنما ادخرها في الآخرة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم, لا يساويه نعيم ولا يماثله نعيم ولا يدانيه نعيم. رؤية الله عز وجل أكمل نعيم أهل الجنة. وقد ادخر الله عز وجل هذه النعمة التي هي رؤيته سبحانه وتعالى لتكون في دار النعيم, وليكون نعيم دار النعيم فيها لا يأتي في الدنيا, لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بأن يقول نعم فقط, ولكنه أجابهم بالبيان والإيضاح والتوهير الذي تتحقق به يظهر به جليا حقيقة الرؤية. فسألهم أسئلة قبل أن يجيبهم ليرتب الجواب على هذه الأسئلة, فقال هل ترون ربكم, هل ترون الشمس في الظهيرة, هل تضارون برؤية الشمس في الظهيرة ليس لها سحاب, يعني هل يحصل تزاحم وتضار وبعضهم يضر بعضا عندما يريدون أن ينظروا إلى الشمس, كل يراها وهو في مكانه بدون تزاحم على رؤيتها, لا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا في سبيل رؤيتها لأنها فوقهم وكل يراها وهو في مكانه دون حاجة إلى أن يكون هناك تزاحم كما يحصل في الشيء الذي يرى يعني بينهم ولا يرى إلا بالتزاحم, هذا شيء فوق. فالشمس في السماء يراها كل أحد, الناس يرونها إذا طلعت عليه كل يراها وفي مكانه لا يحتاج إلى أن يزاحم غيره ليراها, فهم لا يتضارون ولا يتزاحمون في سبيل رؤيتها, بل كل يراها دون ما حاجة إلى مزاحمة على رؤيتها لأنها في السماء فوقهم يرونها. قالوا لا, ما يضارون في يعني في رؤيتها وإنما يرونها بدون مضرة تحصل من بعضهم على بعض. ثم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, ليلة 14 أو 15 عندما يكون القمر مستديرا عندما يكتمل ويصير بدرا ذلك الوقت, وأشد ما يكون في إضاءته, كل يراه وفي السماء دون ما حاجة إلى مزاحمة كالشمس, كما أنهم يرون الشمس ذلك يرون القمر, وكل منهما في السماء, هذا يرى في الليل وهذا يرى في النهار, وكل منهما في السماء, وكل ذلك يقولون لا يعني ما يضاره. قال فإنكم ترون ربكم كذلك, هذه النتيجة. هذا من بيان من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وبلاغته, وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس, أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. هذا من كمال بيانه وإيضاحه وبلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام. لم يقل نعم ترون ربكم, أذن ربنا نعم ترونه, وإنما أراد أن يوضح لهم الرؤية في على وجه يشاهدون في هذه الحياة الدنيا, فكما أنهم يشاهدون الشمس والقمر في الحياة الدنيا دون ما تزاحم ودون ما يعني خفاء بل بوضوح وجلاء, فإنهم يرون الله عز وجل, فإن رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها, كما أن رؤيتهم للشمس وللقمر في الدنيا متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها. التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي, فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه, ليس تشبيه الله بالشمس والقمر, وإنما تشبيه الرؤية من المؤمنين لربهم في الآخرة برؤية المؤمنين للشمس والقمر في الدنيا. يعني أنتم ترون القمر والشمس والقمر في الدنيا رؤية محققة, ترون الشمس وتعرفون أنها الشمس, وترون القمر وتعرفون أنه القمر, رؤية محققة لا إشكال فيها. يرون الله عز وجل في الآخرة رؤية محققة لا إشكال فيها, كما أنه لا إشكال عندهم في رؤية الشمس والقمر لأنهم يرون الشمس والقمر, لا إشكال عندهم يوم القيامة, لا إشكال في أنهم يرون ربهم في الآخرة كما أنهم يرون الشمس والقمر في الدنيا. يعني هذا إخبار عن غيب, وأن ذلك متحقق ولابد, وهذا التمثيل إنما هو للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. المرئي الذي هو المرئي في الدنيا, المرئي اللي في الآخرة هو الله, بالمرئي الذي في الدنيا اللي هو الشمس والقمر لا, ليس تشبيها لله عز وجل بالشمس والقمر, وإنما تشبيه لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأنها متحققة لرؤيتهم للقمر والشمس في الدنيا بأنها محققة. هذه رؤية محققة موجودة الآن, وهناك رؤية في الآخرة محققة كما أن هذه محققة, كما أن هذه محققة فتلك محققة. إذن هذا تشبيه لرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي, لأن الله ليس كمثله شيء, لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه, فالله تعالى بذاته وصفاته كما يليق به لا يشبه المخلوقين, والمخلوقون لا يشبهون الله عز وجل, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة في السورة, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هذه الآية الكريمة أصل في باب الأسماء والصفات, وهي أن الله عز وجل يثبت له ما أثبت لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه, لأن هذه الآية اشتملت على نفي وإثبات, نفي للسمع والبصر وإثبات للسمع والبصر ونفي للمشابهة, إثبات للسمع والبصر ونفي للمشابهة, فالله سميع بصير ليس كمثله, ليس سمعه كأسماع المخلوقين ولا بصره كأبصار المخلوقين

الجسر الذي فوقها ليمر عليه المسلمون في طريقهم إلى الجنة، فيتفاوتون في المرور على ذلك الصراط، يتفاوتون في المرور عليه، كلهم يمر عليه ويتفاوتون في المرور كما جاء مفصلا، من الناس من يمر كالبرق ومن يمر كالريح ومن يمر كجود الخيل، ومنهم من يعني يمشي ومنهم من يزحف، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء رسول أكون أول من يجيز، يعني لما إذا ضرب الصراط على متن جهنم أول من يتجاوزه الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يعبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يجيزه ويمر عليه ذاهبا إلى الجنة. وإذا فكل يمر على الصراط، الرسولان أول من يمر وأول من يتجاوز الصراط، أول من يجيزه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. ودعاء الرسل اللهم سلم سلم، يعني دعاء الرسل والناس يمرون على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يعني سلم من الوقوع في النار، سلم من الوقوع في النار. وهذا نوع من أنواع الشفاعة، قولهم اللهم سلم هذا فيه الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، من استحق النار أن لا يدخلها، لأن الشفاعة أنواع، هذا منها أن من استحق النار لا يدخلها، لأنه يقول اللهم سلم سلم، يعني سلم من هو يعني يستحق النار أن يسلم منها بأن يتجاوز الله عنه. إذ من لا يستحق النار هو متجاوز، لكن من يستحق النار قد يتجاوز الله عنه فلا يقع في النار، هذه شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. قول الرسل على الصراط اللهم سلم سلم، هذه دليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة، دليل لهذا النوع من أنواع الشفاعة، وهي أن من استحق النار يشفع له ألا يدخلها، حيث يسلم من دخولها فيمر دون أن يسقط فيها بالشفاعة. والشفاعة هي قول الرسل اللهم سلم سلم، فمن شاء الله عز وجل أن ينجو وأن يسلم بهذه الشفاعة سلم، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب في النار دخلها ولكنه بعد ذلك يخرج منها بالشفاعة، يخرج منها بالشفاعة كما تواترت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، ثم الصراط به كلاليب مثل شوك السعدان، شوك السعدان شوك يكون في الفلات يعرفه أهل البادية، وهذه الكلاليب تشبهه في الهيئة لا في الحجم، ولهذا قال لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل، لا يعلم عظمها، هو الشوك صغير، ولكن هيئة هذه الكلاليب لا يعلم عظمها إلا الله تعالى، ولكن هيئتها وشكلها في الجملة مثل هذا النوع من الشوك. هذه الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه وأخذه، وهو مار تمسكه فيقع في النار، إن شاء الله عز وجل معذب في النار فإنها تخطفه ويقع في النار. وتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله، تخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخرجل من العصاة، ومن هو من الإيمان من أهل الإيمان وليس من الكفار، بعلامة السجود، بعلامة السجود. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن أمر الصلاة عظيم، وأنها هي العلامة، يعني علامة السجود يعني علامة الصلاة، وكذلك الوضوء الذي الوضوء للصلاة هو العلامة على يعني كون الإنسان من هذه الأمة، وعندما يرد الحوض يعرف بعلامته. فهذا الذي هو شرط للصلاة علامة للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغرة والتحجيل. والصلاة سماؤها وعلامتها هي علامة لمن كان من أهل الإيمان، علامة لمن كان من أهل الإيمان أنهم لا مصلين. فالصلاة أو السجود علامة على وجهه وعلامة في أعضائه، علامة السجود، هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم. ولهذا أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة من أعمال الصلاة، يعني أول ما يحاسب عليه في حقوق الله عز وجل. وأما حقوق العباد أول ما يحاسب عليه الدماء كما سبق المرة بنا قريبا. فيعرفونهم بالسجود بعلامة السجود فيخرجونه. فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ما هم يقابلون. قد امتحشوا، قد احترقوا، يعني أصابهم الاحتراق. فيصب عليهم ماء الحياة، ماء يقال له ماء الحياة، ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحبة بحميل السيف. إذا خرجوا من النار قد امتحشوا، يعني قد احترقوا وصاروا فحمة، يعني مثل الفحم في شدة إنقاد النار عليه وتغير لونه، يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه. قد سبق أن مر في الحديث أنهم ينبتون، أول ما ينبتون على هيئة ضعيفة، على هيئة ضعيفة كما سبق أن مر بنا في الحديث، تعارير، تعارير وطغابيس، وأنه نبت يعني أول ما ينبت يعني على هيئة ضعيفة. فكذلك شأنهم عندما ينبتون بهذا الماء الذي يقال له ماء الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل عندما يحمل الغثاء ومنه البذور الذي هو البزر، فتأتي الحبة حملها السيل، الحبة حملها السيل، فتقع في مكان ورواها الماء فتنبت يعني نباتا يعني ضعيفا، لأن معها غثاء ومعها أشياء، يعني مع غثاء السيل فيه حبات يعني من من من من من من, من, من, من البذور، فتنبت بين هذه هذا الغثاء نباتا يعني ضعيفا. ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في الشيء الذي حمله السيل، لأن السيل عندما يحمل كل الغثاء ويحمل كذا يكون فيه بذور، فينبت هذا البذور في الحميل، يعني في هذا الغثاء الذي تجمع وتركه السيل على حافة الوادي أو على حافة المكان. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد غشبني ريحها وأحرقني ذباؤها. ويبقى رجل قد أقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد غشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. غشبني يعني معناه أنه آذاني وآلمني، يعني في حيث دخل خياشيمه فحصل له الأذى بشدة ما وصل إليه من ريحها، وسأل الله عز وجل يصرفه عن النار، أن يصرف وجهه عن النار، يعني يتجه إلى الجنة ويكون وجهه إلى جهة الجنة. فقال أرأيت إن أعطيتك ما أردت هل تسأل شيئا آخر؟ فيقول لا لا يا رب، لا وعزتك لا يسأل شيئا بعد ذلك، يكفيه أنه ما يرى النار وأنه يصرف وجهه عن النار، يصرف وجهه عن النار، يعني هذه يعتبرها أعظم نعمة أمامه وأجل نعمة أمامه، أن يصرف عن وجهه عن النار التي آذاه ريحها وأحرقه لكاؤها، يعني لهبها وحرارتها. لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة

منه شيئا؟ قال إنه سمع رسول الله يقول لك مثل يعني هذا الذي تمنيت من أنواع ما تمناه وعشرة أمثاله, يعني مش مثله, عشرة أمثاله, عشرة أمثاله. قد يدلنا على يعني أن هذا الذي هو آخر أهل الجنة دخولا, آخر أهل الجنة دخولا الجنة, يتمنى ما شاء أن يتمنى حتى تنقطع به الأمان, حتى تنقطع به الأمان, خلاص يعني ما يتمنى شيئا بعد ذلك. فيقال لك هذا الذي تمنيت وعشرة أمثاله. نعم, وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة, وهذا هو النعيم الذي حصل له, هذا هو النعيم الذي حصل له. وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة, وأن نعيمها عظيم, وأن من وفقه الله عز وجل يستعد لها ما دام في دار العمل, لأن اليوم عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل, ومن عمل صالحا انتهى إلى الجنة التي هذا وصفها وهذا شأنها, وهذا هو شأن من كان أقل أهلها وآخر أهلها دخولا فيها. نسأل الله الكريم الطيب العرش العظيم أن يجعلنا من أهلها, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.